الدرس السادس سورة الفيل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. معاني الكلمات: هدم السكن أزاله. الفيل حيوان كبير معروف. أبابيل جماعات. ترميهم بحجارة، ترمي الطير الجيش بالحجارة. حجارة جمع حجر. سجيل طين كالحجر. عصف ورق الشجر. مأكول الطعام مأكول أكله الجائع. كيدهم فعلهم القبيح. تضليل خسارة. المعنى: أتى جيش كبير إلى مكة ليهدم الكعبة، وكان مع الجيش فيل، فأرسل الله عليهم جماعات من الطير تحمل حجارة صغيرة، فألقت الحجارة عليهم فماتوا.